دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. طبعا هذا هو كلام الإمام النووي، حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وهنا فائدة في اسم الإمام ابن ماجه وهذه الأسماء المعربة، فإنها تكون بالهاء المهملة لا بالتاء المربوطة، فيخطئ بعض طلبة العلم يقول ابن ماجة عند الوصل، وهو ابن ماجة وصلا ووقفا. الراوي هو أبو العباس سهل بن سعد ابن مالك بن خالد الخزرجي الساعدي الأنصاري، له ولأبيه صحبة، توفي سنة 88 وقيل بعدها، وقد جاوز 100. روى له الجماعة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه من طريق خالد بن عمرو القرشي وهو منكر الحديث. هذا الحديث إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف، وله طرق أخرى لكن نحن نتكلم عن هذا الطريق، فضعفه لضعف خالد بن عمرو. خالد بن عمرو هذا منكر الحديث وضعيف جدا، بل متهم بالوضع، متهم بالوضع يعني بالكذب عياذا بالله. طيب الحديث يقول: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. وهنا يتبين لنا كما أسلفنا دائما أن ننبه على حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما ينفعهم، وسؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم. على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، هذا هو الواجب، أن يقوم العبد بحقوق الله وحقوق العباد، حقوق الله وحقوق العباد، وهذا مقام الإحسان، وهذا مقام الإحسان، أن يذكر، فذكر معاملة الله وذكر معاملة الخلق، ومن أحبه الله أحبه الناس، كما يقال: إن الله قد أحب في الحديث الصحيح فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. ازهد في الدنيا يحبك الله، يحبك مجزوم على أنه جواب أمر، دلني قال ازهد يحبك مجزوم على أنه جواب أمر، والأصل يحببك. ازهد فيه أن من زهدي أن من زهد في الدنيا أحبه الله تعالى، لأن خلاص القلب من الدنيا يكون به تفرغ القلب لأمور الآخرة، وبه تفرغه لما أمر الله سبحانه. ولهذا قال ازهد في الدنيا، لأنه يرى أن الدنيا لا قيمة لها. وقد جاءت الأدلة الكثيرة على ذم الدنيا وعدم الاغترار بها والعمل للآخرة، ولا ينافي زهده في الدنيا أن تكون الدنيا في يده. ولهذا جاء في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة، إلى آخر الحديث. وأيضا هنا في هذه الجملة: ازهد في الدنيا يحبك الله، إثبات المحبة لله، محبة حقيقية لعبده على الوجه اللائق به سبحانه. قال تعالى: إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المحسنين، يحبهم ويحبونه. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وهذا مثل ما تقدم، أن العبد لا يسأل الناس مما عندهم شيئا، لأن الناس إذا سألتهم ملوك، الإنسان إذا سأل الإنسان من له، فإذا زهد فيما عندهم عظم عندهم، وأما إذا صار يطلبهم رخص عندهم. ثم إنه إذا زهد فيما عند الناس عظمت رغبته فيما عند الله. إذن كله بعكسه: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، فهذا من أعظم الزهد. فمن زهد في الدنيا وزهد فيما عند الناس كملت حاله. وأعظم الزهد في الدنيا الزهد في رياستها وشرفها. ولهذا قال بعض السلف: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة، حب الرياسة. والزهد في الدنيا هو زهد القلب وليس مجرد الإعراض. بعض الناس يذم الدنيا لكنه من أشدهم حبا لها، وهذا ليس من الزهد في شيء. كان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس ولم ينل منها، مع أنه لو أرادها لسير الله له أوديتها ذهبا وفضة. وكان يقول: مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وكما أسلفت فإن الزهد في الدنيا، من زهد في الدنيا رغب في الآخرة، من زهد في الدنيا رغب في الآخرة. والزهد في الدنيا يجلب محبة الله، والزهد فيما عند الناس يجلب محبة الناس، وتكون بإلقاء الله لها في قلوب العباد. فإذا ألقى الله في قلوب العباد محبة عبد انتشر ذكره بالخير. الحديث 32 حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وهذه قاعدة عظيمة من القواعد الفقهية. قال الإمام النووي: حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد. وله طرق يقوي بعضها أو يقوى بعضها ببعض، يقوى بعضها ببعض. المرسل هو الحديث الذي سقط منه الصحابي، الحديث الذي سقط منه الصحابي. الراوي هنا أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري، له ولأبيه صحبة، استصغر بأحد ثم شهد ما بعدها، روى الكثير، مات بالمدينة سنة 63 أو 64، وقيل سنة 74، روى له الجماعة. هذا الحديث بهذا اللفظ ليس عند ابن ماجه من حديث أبي سعيد، إنما هو عنده من حديث عبادة بن الصامت وابن عباس. والخبر كما ذكر المصنف جاء مرسلا من رواية عمرو بن يحيى، ورواه عبد العزيز الدراوردي متصلا، لكن عبد العزيز ليس في رتبة مالك في روايته عن عمرو بن يحيى، فمالك رواه مرسلا، مالك رواه مرسلا. وهذا الخبر له طرق كما ذكر المصنف، بعضها لا بأس به، وله شواهد أيضا، منها ما جاء عند الترمذي: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. وأيضا حديث آخر أخرجه الترمذي: ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. وقال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، في آية الرضاع في سورة البقرة. والوالدات، فهذا الحديث من باب المقبول، يعتبر مقبولا بما سلف. وهذا الحديث أخذ منه العلماء قواعد عظيمة في نفي الضرر: لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، والضرورات تبيح المحظورات. كل هذه قواعد مأخوذة من هذا الحديث ومن تلك الآية: لا تضار والدة. وأجمع العلماء على هذا المعنى الذي دل عليه هذا الحديث، وهو موافق لما جاء في كتاب الله من نفي الضرر. لا ضرر ولا ضرار، اختلف العلماء هل قوله ولا ضرار بمعنى واحد، أو أنه من باب التأكيد، أو أن المعنى مختلف يكون من باب التأسيس. والأصل أنه للتأسيس، لأنه يأتي بمعنى جديد ومفيد، وخاصة مع اختلاف اللفظ، فإنه قال في الأول لا ضرر، وفي الثاني قال لا ضرار. ومعنى لا ضرر المراد به أن يضر غيره بما ينتفع فيه، مثل أن يفتح بابا يستفيد منه لكنه يطل على جاره، أو أن يغرس أشجارا في بيته تدلي على جاره وتؤذيه وهو ينتفع بها ولكن يتضرر بها جاره. ولا ضرار، المراد به أن يضر غيره بما لا منفعة له به. وقيل إن قوله لا ضرر أي ابتداء، بأن توقع الضرر بغيرك ابتداء من غير أن يضرك فتؤذيه وتضره، كالمضارة في الوصية بأن يوصي بأكثر من الثلث، أو في العطية بأن يعطي بعض أولاده دون بعض، فهذا ضرر متعدي. وأيضا من الفوائد في هذا الخبر أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار والمشقة تجلب التيسير قاعدتان متقاربتان متفقتان في كثير من الأشكال، وفروعهما كثيرا ما تتفق. فالمشقة نوع من الضرر، والمشاق تنقسم إلى مشاق عظيمة، وهذه تنفك عنها العبادات غالبا، مثل من قصد المسجد للصلاة وكان في طريقه سبع وخشي أن يفترسه أو خشي من إنسان أن يقتله، فهذا لا شك أنه يعذر من ترك الصلاة، يعذر من ترك هذا الواجب. وأيضا المريض الذي لا يستطيع الصوم مرض شديد. وهناك مشاق يسيرة جدا وهذه لا تنفك عنها العبادة، مثل رفع الحدث وهو شرط للصلاة، فيه شيء من المشقة لكنها مشقة يسيرة لا يعذر الإنسان بها فيترك الصلاة لأجلها. وهناك مشاق متوسطة فهذه لا تسقط معها العبادة، لكن إن قويت وصلت إلى العظيمة القوية فإنها تلحق بها، مثل الوحل وشدة المطر. في هذه الحالة يشرع الجمع بين الصلاتين في المسجد، بين الظهرين على الأظهر والعشاءين أيضا. والحقيقة الأمثلة على هذه القاعدة كثيرة جدا. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. هذا كلام الإمام النووي. هذا الحديث عظيم في فوائد كثيرة، وجاء في لفظ عند الإسماعيلي من طريقه في السنن الكبرى سنن البيهقي الإمام البيهقي ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب. والحديث أصله في الصحيحين، الحديث أصله في الصحيحين قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. لو يعطى الناس بدعواهم، هذا الحديث يبين أن كل من ادعى دعوة لا يقبل منه إلا ببينه، ولو قبلت الدعوة بمجرد كلام من يدعي بلا بينة لفسدت أحوال الناس. فكل يدعي يقول هذا ضربني وهذا قتل أخي وهذا أخذ مني مالا وهكذا. والبينة على المدعي واليمين على من أنكر هي قاعدة عند الفقهاء في باب الدعاوى والخصومات. البينة على المدعي المقصود بالبينة كل ما يبين الحق ويوضحه، والبينة أنواع، قد تكون شاهدين في البينات العامة، وقد تكون رجلا وامرأتان في المعاملات، وقد تكون ثلاثة رجال في إثبات الإعسار في من ادعى الإعسار وقد عرف له مال حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة أي أصحاب العقول من قومه، وقد تكون شاهدا ويمين الطالب في إثبات الحق، وقد تكون البينة أربعة شهود في إثبات الزنا عياذا بالله، وقد تكون البينة بمجرد النكول، والنكول هو الامتناع عن اليمين وترك الإقدام عليها. فلو نكل المدعى عليه فإنه يثبت الحق بمجرد امتناعه، لأن امتناعه عن الحلف شاهد على صدق المدعي، شاهد على صدق المدعي. وهذا إذا كان المدعى عليه يعلم الحال، فإنه إذا نكل عن اليمين حكم بنكوله، كما جاء عن عثمان في حكمه في قصة ابن عمر رضي الله عنهما والغلام بمجرد النكول، تراجع في موطأ الإمام مالك. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فيه أن البينة على المدعي، فإذا ادعى شخص على آخر أنه يطلبه مالا نقول له أحضر البينة، فإذا قال ليس عندي بينة نقول له ليس لك شيء، وهذا هو الأصل أن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. الحديث الذي يليه هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه الإمام مسلم. وهذا الحديث جاء في معنى حديث ابن مسعود: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. من رأى منكم، وهذا لعموم المكلفين من الرجال والنساء، رأى يجوز أن تكون للعلم أي علم منكرا وإن لم يره، ويجوز أن تكون البصر يراه بعينه منكرا أي في الشريعة، فليغيره بيده، فمن يغيره أمر صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر عند رؤيته، ولم يقل صلى الله عليه وسلم فلينكره، فالمقصود أن الإنكار هو التغيير، لكن مع مراعاة فقه الواقع ومراعاة فقه المصلحة والمفسدة. فربما يعني يقال أن الإنكار الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر كما يقال. والتغيير يكون باليد إذا كان قادرا، فإن لم يستطع ذلك انتقل إلى المرتبة الثانية وهي التغيير باللسان، ثم إلى المرتبة الثالثة وهي القلب، التغيير بالقلب ينكر هذا الأمر. والتغيير بالقلب واجب بالإجماع ولا يسقط بحال، لأنه يقدر عليه كل مؤمن، ومن لم يغير بقلبه فليس في قلبه من الإيمان حبة خردل كما تقدم في حديث ابن مسعود، وذلك أضعف الإيمان. يفسر قوله وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والترتيب المذكور هو التغيير باليد أولا، ثم قلنا باللسان، ثم بالقلب. فإنكار المنكر 4 درجات كما ذكر الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين: أن يزول ويخلفه ضده، أن يقل وإن لم يزل بجملته يزل بجملته، أن يخلفه ما هو مثله، أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأولتان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة إذا كان سيخلفه ما هو شر منه فحرام إزالته. فينبغي أن يراعى أن يعرف فقه الأمر بالمعروف، لأن لكل أمر فقه، فلا بد أحبتي الكرام أن يعني نفقه الأمور على وجهها، وأن لا يكون عندنا حماس غير منضبط، لأنه ما أودى بكثير من الناس إلا حماسهم غير المنضبط وغير المزموم بزمام الشرع. غير المزموم بزمام الشرع. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم، رواه الإمام مسلم في صحيحه. إذن هذا الحديث رواه الإمام مسلم. وأيضا جاء معناه أيضا في عند الإمام البخاري في حديث ثبت معناه في الصحيحين عن أنس وعن ابن عمر: لا تحاسدوا، نهي عن التحاسد. الحسد خصلة ذميمة من خصال اليهود التي عرفوا بها: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. ففيه شبه بهم، إذن الحاسد متشبه باليهود. وفيه أخذ بهذه الخصلة الذميمة التي تورث العداوة والبغضاء. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، فرق بينه وبين الغبطة. الغبطة أن يتمنى النعمة التي حصلت لأخيه ولكن لا يتمنى زوالها، كما جاء: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به. الغبطة في أمور الدنيا المباحة مباحة، لكن قد يقود إلى أمر ممنوع إلا إن كان يغبطه على الدنيا لأجل أن ينفقها في سبيل الله، فهذا محمود. فينبغي للإنسان أن يحذر من هذا الداء العضال الذي هو الحسد. ولا تناجشوا، النجش بإسكان الجيم، ولغة هو الإثارة، تقول: نجشت الصيد إذا أثرته عن محله حتى يذهب. والمراد بالنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، هذا على قول الجمهور من الفقهاء والمحدثين وهو المشهور. وقال آخرون أنه يراد به مطلق الإثارة، فيدخل فيه المكر والخديعة وجميع أنواع التدليس والغش والكتمان، وعلى هذا يكون أعم وهو الأظهر. يقول ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار. أخرجه البخاري معلقا مجزوما به. ووصل طرفه الأول الموقوف: الناجش آكل ربا خائن. وجاء بلفظ: المكر والخديعة في النار. إذن النجش يأتي شخص مثلا لا يريد شراء السلعة، إما باتفاق مع مجموعة من الباعة بأن يرفعوا قيمة هذه السلعة، فيقول مثلا: هذه السيارة ب30,000، فيزيدون إلى أن تصل مثلا 40، ثم ينسحبون. ارتفعت قيمة السلعة، ثم يأتي ويتغرر بها أحد وهي وليس هذا هو ثمنها الحقيقي. والنجش قد يكون من نفس الذي يسوم السلعة فيرفع سعرها وهو لا يريد شراءها، وقد يكون باتفاق من البائع والمشتري وهو أشد، ويكون التحريم عليهما جميعا. وقد يكون من نفس صاحب السلعة بأن يخبر عن السلعة بغير ثمنها، هذا كله يدخل في النجش. شخص مثلا عنده سلعة تقول له: بكم اشتريتها؟ يقول: اشتريتها ب100,000، وهو اشتراها ب80 مثلا. فهذا من النجش وهو حرام، ويدخل في الكذب ويدخل في الغش. ولا تباغضوا، ذكر التباغض بعد تلك الخصلة لأن التحاسد يورث هذه الخصلة، وإذا وقع التباغض فإنه يسعى بالأذية بالقول والفعل، فالتباغض منهي عنه مطلقا حتى ولو لم يكن على جهة الحسد، فلو أبغضه لأي أمر من أمور الدنيا فهذا لا يجوز، لقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. والتباغض يكون بالقلب، يكون بالقلب، وإذا حل التباغض في القلوب ضعفت المحبة الواجبة بين أهل الإسلام. ولا تدابروا أي تباعدوا وتهاجروا، والواجب هو الالتقاء، وقوله تدابروا أي أن يعطي كل منكم دبره الآخر، فالأصل أن يلتقي المسلم بإخوانه ويجتمع معهم ويسلم عليهم، فإذا دابر أخاه هجره ولو لقيه ولم يسلم عليه على جهة القطيعة فإنه آثم، فكيف إذا زاد على ذلك بالتدابر بينهما؟ ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، لما تقدم نهيه صلى الله عليه وسلم عن تلك الخصال السيئة. ذكر أمرا يكثر اجتماع الناس عليه، وهو اجتماعهم في بيعهم وشرائهم، وهو من أشد حظوظ النفس في التنافس فيه، ولما كانت النفوس عادة قد يقع فيها شيء من الحسد لمن احتاز مالا دونها بالبيع والشراء. فلا يجوز الإنسان إذا رأى أخاه يبيع سلعة بثمن أن يقول للمشتري عندي أجود منها بنفس الثمن، أو عندي مثلها بأقل من ثمنها، كما أنه لا يجوز البيع على بيع أخيه، ولا الخطبة على خطبة أخيه كما جاء في حديث آخر، فكذلك لا يجوز الشراء على شراء أخيه. فإذا اشترى أخوك سلعة أو ساوم على سلعة فلا يجوز لك أن تقول للبائع أنا أشتريها بثمن أعلى. ولا يجوز السوم على سوم أخيك، لا يسوم المسلم على سوم أخيه، أخرجه مسلم في الصحيح، فينبغي مراعاة، إلا إذا كان من باب المزايدات فالمزادات لها أحكامه. وكونوا عباد الله إخوانا، فهذا ينافي التحاسد والمناجشة والتباغض والتدابر والبيع على بيع أخيه، المسلم أخو المسلم. وقوله كونوا عباد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لا يظلمه، المسلم وأخو المسلم لا يظلمه. لا شك أن ما تقدم من التحاسد وغيره هو من الظلم، فذكر أمورا تقع كثيرا ثم جاء بعبارة عامة وهي أنه لا يظلمه في أي شيء، فلا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه في أي شيء. ولا يخذله أي في المواطن التي يحتاج فيها إلى نصرة، وهو ترك النصرة لأخيه، وكأنه قدم تحريم الظلم لأنه أشد أذى لأخيك مما بعده، فإن الخذلان هو ترك النصرة في موطن يحتاج فيه إلى الإعانة وأنت قادر على ذلك، فالظلم لأخيك أمر محرم، وإعانته وإغاثته واجبة. ولا يخذله ولا يحقره، لأن المسلم أخو المسلم، وهذه العلة العظيمة توجب معرفة حق أخيه المسلم، فيحرم احتقار المسلم. أباكم واحد، ربكم واحد، لا فضل لعربي على عجمي، ولا عجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. وقال أنتم بنو آدم وآدم من تراب، صلى الله عليه وسلم. وقال إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد، وإنما أنتم ولد آدم، طف الصاع لم تملؤوه، ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح، وفي لفظ أو تقوى، وكفى بالرجل أن يكون بذيا بخيلا فاحشا. فلا يجوز للمسلم أن يحقر أخاه المسلم مهما كان، فلا يحقره في بدنه أو ثيابه أو ماله أو وظيفته أو منزله أو غير ذلك، لأن كل ذلك يورث الكبر والحسد والتباغض، وقد يكون هذا الذي حقرته أكرم عند الله منك، وقد يكون كما قال صلى الله عليه وسلم حينما مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع له. ثم سكت، فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، إلى آخره. قال: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. التقوى ها هنا، ومن كان متقيا لله فإنه لا يقع فيما تقدم مما نهي عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يكرر ثلاثا في الأمور المهمة، فالتقوى فيها تعظيم لشعائر الله في القلب، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وهذا يبين أن ما يقع في القلب من احتقاره لأخيه المسلم أنه شر، وقوله بحسب أن يكفيه هذا الشر، لأنه إذا حقر أخاه المسلم تكبر عليه وازدراه وظلمه ولم يعطه حقه الواجب عليه، وربما أنه إذا احتقره وازدراه أن يعمل في أذيته وظلمه بالفعل عياذا بالله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه كلمة جامعة في ختام هذا الخبر. وقد جاء مثلها في قوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم في حجة الوداع حرام عليكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يشرع به نسبه. رواه الإمام مسلم. هذا الحديث خرجه الإمام مسلم في الصحيح، وهو حديث عظيم يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والنص على تنفيس الكربة وإن كان حصول الأجر يحصل في غير المؤمن كالذمي، لأن المقام مقام ترغيب وحث على تحصيل الدرجات العليا في الخير، فيجتهد في إزالة كرب إخوانه من أهل الإيمان والإسلام. وإلا فالإحسان مشروع حتى للبهائم، كما جاء في حديث تقدم معنا وشرحناه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فالتفريج كربة من كرب يوم القيامة، كربة من كرب يوم القيامة، كما قال في التيسير: من يسر على معسر، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا. يقول ابن رجب أن الكرب هي الشدائد العظيمة، وليس كل أحد يحصل له ذلك في الدنيا بخلاف الإعسار والعورات المحتاجة إلى الستر. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير على المعسر معناه أن يعطيه ما يزيل عسرته أو يخفف عنه، بأن يسقط عنه دين أو احتاج إلى مال في نفقة. وهذا ثبت في الأحاديث الصحيحة الكثيرة: من أنظر معسرا أظله الله في ظله، من سره أن ينجيه الله فلينفذ عن معسر أو يضع عنه، إلى غيره. فالمقصود أن هذا مما يحصل به الجزاء يوم القيامة، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة بأن يوسع له وأن يعطيه من خير الدنيا. إذا قصد بتيسيره وجه الله تعالى، فالمقصود أن التيسير في الدنيا والتنفيس عن الكربات والتفريج عن الهموم هو من جزاء الحسنات التي يحصل نفعها وأجرها في الدنيا منة من الله سبحانه. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فإذا سترت أخاك المسلم أو أختك المسلمة ناويا بذلك العمل ما جاء في السنة من الستر عليه في الدنيا حتى يسترك الله، فإنك تجزى بذلك. ومن سترك لأخيك أن تسعى في نصحه وإرشاده وأن تستره بالسترة التي هي الكساء والطعام والغذاء مما يحتاج إليه. فالستر قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهذا يشمل من ذكر قبله هو المؤمن والمسلم، ويدخل في عمومه من وصف بالإحسان. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا يشمل الطريق الحسي وهو السير بقدميه أو بسيارته إلى مجالس العلم، والطريق المعنوي وهو المقصود لحفظ العلم والاجتهاد في فهمه ومدارسته. فكله داخل في الحديث. وطلب العلم عبادة عظيمة من أفضل العبادات، بل هو عند جمهور أهل العلم أفضل من نوافل العبادات، كما ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. وهذا مناسب لما قبله من سلوك طريق العلم، لأن هذه مجالس العلم. يتلون كتاب الله أي يتدبرونه ويعملون به ويتدارسونه ويتأملون معانيه ويحفظونه في بيت خرج على الأغلب، وإلا جاء في اللفظ الآخر: لا يقعد قوم يذكرون الله، يعني سواء في بيت من بيوت الله أو خارج المساجد، إلا نزلت عليهم السكينة على وزن فعيلة من السكون، وهي الطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وغشيتهم الرحمة أي شملتهم وعمتهم وأحاطت بهم من كل جهاتهم. وحفتهم الملائكة أي أحاطت بهم. وذكرهم الله في من عنده كما جاء في الحديث: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وقوله تعالى: فاذكروني أذكركم. فعلى العبد أن يتذاكر مع أهله ومع أصحابه وإخوانه، فيكون له درس في كتاب من كتب أهل العلم، يتذاكر معهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو آيات من القرآن الكريم. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فيه أن المعول على العمل بعد رحمة الله لا على النسب، لا على النسب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، إلى آخر الحديث العظيم. وكل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من ولذلك جاء في آخر الحديث السابق: يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. ينبغي للإنسان أن يحرص على تقديم العمل الصالح. عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث 37 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. هذا كلام الإمام النووي. وقوله فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يحتمل أن يكون بدون واسطة أو بواسطة الملك، وإن كان بدون واسطة فهو إلهام، وإن كان بواسطة الملك فيكون بالمعنى. إن الله كتب الحسنات والسيئات، هنا تقسيم الحسنات والسيئات في هذا الخبر، وأن الله سبحانه كتبها ثم بين أقسامها. فالقسم الأول: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. إذا من هم بحسنة بأن أشعرها قلبه كما في الرواية الأخرى فلم يعملها فإنها تكتب له حسنة كاملة. والهم ليس مجرد مرور في الخاطر، بل يكون فيه قصد ونوع من العزم. فلم يعملها أي بعدما نواها وعزم عليها مع رغبته فيها ومحبته لتحصيلها، لكن ضعف عنها كما تقدم. حسنة كاملة، ولم يقل حسنة، إنما قال كاملة لدفع توهم نقصانها، وهذا من فضل كرم الله سبحانه. وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا القسم الثاني وهو أعلاها، إذن أتبع النية العمل، هذا تكتب له الحسنة وتضاعف إلى أضعاف كثيرة. والذي يتحرر من هذا الحديث أن الهم بالحسنة أقسام. أولا أن يكون مجرد حديث خاطر بالحسنة محبة لها، كما يعرض على خاطره أعمال الخير، فهذا خاطر حسن يرجى له فيه الخير. أن يكون هما بالحسنة، الثاني أن يكون هما بالحسنة ومحبة لتحصيله بأن نواها وأرادها، فهذا تكتب له حسنة كاملة. الهم بالحسنة ثالثا ونيتها وسعيه في تحصيلها، كما لو نوى الصدقة بمال معين فميزه ثم بخل به فسعيه هذا عمل صالح له به أجر، ثم الهم بالعمل ثم سعيه في تحصيله لكن عاقه دون ذلك عائق فهذا يلحق بالعاملين. قال وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وهذا الثالث، من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، فالحسنة التي هم بها ولم يعملها لأنها في الحقيقة عمل بر، وكذلك الهم بالسيئة ثم تركها حياء وخوفا من الله لا من الناس فهذا عمل قلبي صالح ويؤجر عليه بحسنة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه على عباده. وجاء أيضا في الخبر إنما تركها من جرائي، أي خوفا مني ليس خوفا من الناس. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، وهذا هو القسم الرابع، إذا هم بالسيئة وعملها تكتب سيئة واحدة، ولم يقل عنده ولم يقل كاملة، وهذا للتقليل، ولا يهلك على الله إلا هالك. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه الإمام البخاري في صحيحه، وهو حديث عظيم من الأحاديث القدسية، وهو أصح وأجل حديث في فضل الأولياء، وبعضهم تكلم فيه وقال إنه من غرائب الصحيح، قال إنه من غرائب الصحيح. وقال الإمام الذهبي هذا حديث غريب جدا، لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه من منكرات خالد، لكن الحديث احتج به البخاري، الإمام البخاري في صحيحه وأورده في صحيحه، فهو من باب الصحيح بإذنه تعالى. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وجاء عن بعض أهل العلم إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب، كما يثأر الليث الحرب عفوا. قال شيخ الإسلام بعده أي آخذ ثأرهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره، الليث الذي يهجم. ولهذا قال فقد آذنته بالحرب، ومن له بمحاربة الله تعالى، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أي أن الأعمال الصالحة رتب، أولها الفرائض، أول ما يتقرب به العبد إلى ربه بالفرائض فهي رأس المال، ثم بعد ذلك النوافل، وبعد ذلك النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي وهو مستمر بالتقرب بالنوافل بعد الفرائض، لأنها تجبر الفرائض وتتم نقصها للعبد يوم القيامة. والمحافظة على الفرائض أحبة الكرام يكون بالإتيان بها في أوقاتها والوقوف عند حدودها، والإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، ثم المحافظة على مكملاتها مما شرع الله عز وجل فيها مما لا يجب، ثم المحافظة على النوافل الزائدة. قوله حتى أحبه هذا يبين أن درجة المحبة عالية، وأنها لا تحصل إلا بالتزود بالنوافل، فهذا هو الذي ينادى به أن الله أحبه، كما تقدم في حديث أبي هريرة إن الله يحب فلانا فأحبه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين جاء ذكرهم في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة يبين هذا الحديث أن أولياء الله عز وجل في العمل قسمان، أصحاب الفرائض وأصحاب النوافل، وأن أحب ما يتقرب به الفرائض وبعدها النوافل. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. وفي اللفظ الآخر، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. وهذا يفسر الحديث ويبين أن المراد التقريب والإعانة، وأنه في معية الله الخاصة بالنصر والتأييد، وأنه موفق ومسدد وعلى نور، وعلى نور. ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، المعنى أنه لا يمشي إلى حرام ولا يتناول حرام ولا يمد يده إلى حرام، وإنما يكون في الله وبالله ومع الله في كل أحواله، في دخوله وخروجه وأخذه وعطائه. ولئن سألني لأعطينه، أي من خير الدنيا والآخرة. ولئن استعاذني لأعيذنه، أي من الشر كله. ولو كادته الدنيا كلها لجعل الله له منها مخرجا وفرجا. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، ذكر أمرين عظيمين، أمرا محبوبا وهو سؤال الله أن يعطيه في الخير كله، من الخير كله، وكذلك دفع المكروه، وهذه هي الغاية، حصول المأمول وزوال المكروه. ومن الفوائد أيضا المهمة من هذا الحديث أن النوافل مكملة للفرائض وجابرة لنقصها، كما جاء في الحديث إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث حديث حسن، وهو من الأحاديث التي وقع فيها الاختلاف، فتكلم في إسناده، ولكن له طرق منها ما هو ضعيف، وله طريق جيد عند ابن حبان من رواية الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس، وإسناده صحيح، ولهذا صححه جمع من أهل العلم وأثبتوه من جهة طرقه وشواهده، فله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى. وهو خبر عظيم دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن هذه الأمور الثلاثة، الخطأ والنسيان والإكراه، الإثم فيها مرفوع في الشريعة، وتارة يترتب على ذلك حكم، وتارة لا يترتب على ذلك حكم. مثلا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، لا قضاء عليه ولا كفارة. من أخطأ في صلاته بسهو فصلاته صحيحة ويسجد للسهو، لكن إن كان بنقص ركن يأتي به ويسجد للسهو، ويسجد للسهو. الإكراه تارة يكون ملجأ ولا حيلة له ولا فعل، مثل إنسان يحمل ويجبر على الفعل، فهذا يعتبر إكراه تام ولا أثر لفعله. وتارة يكون فيه نوع تصرف له، مثل أن يكره على شرب الخمر بالإيذاء بالقول، فهو يستطيع أن يمتنع فيجب الامتناع. والإكراه هو التهديد، فلو هدد وعلم أن المهدد يفعل ذلك أو حصل منه أذية، فبعض أهل العلم ذكر تقييدات في مثل هذا، ومن ذلك لو أكره على الطلاق فإنه لا يقع لأنه لم يقم بقلبه، وكذلك لو أكره على بيع ملكه فالعقد لا يصح. أما ما يتعلق بحقوق الآخرين كأن يكره على قتل إنسان فهذا لا يجوز، ولو قال أنا مكره، لأننا نقول لا يجوز لك أن تستبقي نفسك في سبيل قتل غيرك. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه الإمام البخاري في صحيحه، وجاء معناه أيضا عند الإمام الترمذي. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وهو مجمع العضد والكتف، مجمع العضد والكتف الذي هو أسفل الرقبة عن يسارها وعن يمينها، حتى يكون أقرب لأخذ الوصية. قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا هو عين الزهد في الدنيا، ومن كان هكذا زهد في الدنيا وأعرض عنها وأقبل على الآخرة والتفت إلى ما يعنيه فحسن إسلامه ودينه. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هكذا الحال في الدنيا، فالناس فيها مسافرون وراحلون، كما قال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مجبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فهذا هو المقصود، كن في الدنيا كأنك غريب، هذا أمر بأن يجعل الإنسان نفسه كالغريب، يستوحش من الناس، فلا يبني البيوت ولا يشق الأنهار ولا يغرس الأشجار. الغريب ينظر في حاجته ويسرع في قضائها، ويجتهد في أن يخرج من غربته، لأن قلبه معلق ببلده الذي أتى منه. ثم أضرب وارتقى إلى درجة أعلى فقال: أو عابر سبيل، وهذا أشد غربة، أشد غربة من الذي قبله. ولهذا وصف نفسه صلى الله عليه وسلم بما هو أرفع، فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، ثم راح وتركها. كن في الدنيا كأنك غريب، ولم يقل كن غريبا، كن غريبا فيها، فهو أمر بالكون فيها ومخالطة أهلها وعمارتها بكل خير، فلا يعتزلها الإنسان ويبتعد عن مجامع أهلها، بل يخالطهم ببدنه ويحسن إليهم بقوله وفعله، وهذا هو الممدوح صاحبه، وهو الذي يخالطهم ويصبر على أذاهم، كما جاء في الخبر: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. كأنك غريب إشارة إلى التلطف أيضا بأهل الدنيا الذين يخالطهم، لأن الغريب في العادة يتوقع في معاملته إذا كان في غير بلده. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ولهذا فإن العبد إذا أمسى يشرع له أن يقول: إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، باسمك اللهم أموت وأحيا عند النوم. لأن الإنسان لا يدري هل يستكمل غده أو لا، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، الآية. ومن الفوائد في هذا الخبر أيضا أن فيه الدلالة على قصر الأمل، وهو أوضح وأبلغ من حديث سهل ابن سعد: ازهد في الدنيا يحبك الله، وقد تقدم معنا في هذا المجلس. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، والراوي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف على الراجح. وهذا الحديث استبعد بعض أهل العلم صحته، والحديث من طريق نعيم بن حماد، وقد خرج له البخاري في موضعين ووثقه جماعة من الأئمة. وفي الجملة هذا الخبر معناه ثابت ومتفق عليه في الأخبار، والكتاب الذي ذكره الإمام النووي عندما قال رويناه في كتاب الحجة، المراد به كتاب الحجة على تارك المحجة، وهو لأبي الفتح نصر المقدسي، وقد طبع جزء منه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا متفق عليه في الأدلة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أراد النجاة والسلامة فإنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسير على هديه وسنته، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب من أهله وولده. فالواجب أن يكون هو المسلم تابعا للشرع ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في امتثال الأوامر واجتناب النواهي في جميع الأمور، حتى التي لا يظهر له فيها حكمة، وربما جادل ونازع بعض الناس في الحكمة من هذا، ما الحكمة من هذا وما العلة في هذا الفعل؟ لا، تأمر ما تأتمر بأمر الله وتنتهي عن نهي الله. ولذلك قال عمر عندما قبل الحجر رضي الله عنه: أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله. أخرجه أبو داود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها. حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا هو شرط الصحة، شرط لصحة الإيمان. فمن كان يتبع عقله فإذا وافق الشيء عقله آمن، وإن لم يوافق عقله لم يؤمن، فهذا يعبد عقله. وهذا ابتلي به كثير من الناس اليوم، إذا جاءته النصوص أخضعها لنظره وفكره وعقله، وهذا خطأ. إنما إذا تعارض النقل والعقل يقدم النقل، ويتبع هوى، يتبع ما جاء به الله وما جاء عن الله وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. نختم بهذا الحديث، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي في جامعه، وقال: حديث حسن، وهو حديث صحيح، رواه الترمذي من طريق كثير بن فائد. هذا الحديث الذي ختم به النووي هذه الأحاديث، الإمام النووي رحمه الله، هذه الأحاديث العظيمة، مشتمل على ثلاثة أصول عظيمة فيها السعادة في الدنيا والآخرة، وهي أسباب لمغفرة الذنوب: الدعاء والاستغفار والتوحيد. ثلاثة أسباب من أسباب النجاة، وهي من أعظم أسباب المغفرة والتقرب إليه سبحانه وتعالى. وهذه الأبواب من أعظم أبواب دخول الجنة. إنك ما دعوتني ورجوتني، أي مدة دعوتك إياي. وهذا يبين أن الدعاء والرجاء من أسباب المغفرة. أدعوا ربكم تضرعا وخفية، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء سلاح المؤمن وجنته التي يتقي بها المكاره في كل أحواله. والدعاء هو العبادة كما صح بذلك الخبر. ومن آداب الدعاء أن يبدأ الداعي في دعاء المسألة بالثناء على الله وتوحيدي وتحميدي وتسبيحي وتكبيري وتهليلي، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل حاجته، ثم يختم بآمين، وقبله أيضا يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الآداب المتعلقة بالدعاء حسن الظن بالله وبما عنده، واستحضار حديث: أنا عند ظن عبدي بي. ومن الآداب أيضا أن لا يحقر العبد شيئا مما يسأل ربه، حتى كان بعضهم يسأل الملح ويسأل شسع نعله إذا انقطع. من الآداب المهمة في الدعاء أن يدعو العبد ربه بقلب خاشع وخاضع، معترفا بالذنب والتقصير في العمل وظلم النفس، كما في دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فبدأ بالتوحيد، ثم ثنى بالتنزيه، ثم ثلث بالعود على نفسه بالظلم. وبهذا توسل الأبوان آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومن آداب الدعاء تحري الأوقات التي لها فضل، من أفضلها ما بين الأذان والإقامة، وكذلك تحري الأحوال مثل السجود. ومن الآداب إطابة المطعم والمشرب والملبس: طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. ومن الآداب ألا يستعجل العبد بأن يقول: لم يستجب لي ربي، ويعلم أنه إما أن تستجب دعوته، وإما أن تدخر له يوم القيامة، وإما أن يدفع عنه من الشر بمثل ما دعا. ثم إن الداعي في حال دعائه هو في عبادة، يعلم أنه في عبادة. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي ملأت ما بين السماء والأرض، ثم استغفرتني غفرت لك. والاستغفار مأمور به، فاستقيموا إليه واستغفروه، فقلت استغفروا ربكم. فيشرع للمسلم أن يكثر من الاستغفار، ويشرع له مع الاستغفار استحضار ما تيسر من ذنوبه إن أمكنه ذلك، فيتوب منها، وإن لم يستحضرها يستغفر استغفارا عاما. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي ما يقارب ملئها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد الصادق يحرق الذنوب، التوحيد الصادق يحرق الذنوب. ولا يخفى عليكم حديث البطاقة وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء سبحانه وتعالى. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذه من قالها وأشعر بها قلبه مستيقنا وصادقا وأناب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه ليس لها دون الله حجاب. فالمقصود أن من أتى بالتوحيد فإنه ضمن السلامة من الخلود في النار، فإن كان توحيده كاملا فإنه يدخل الجنة من أول وهلة بفضل الله ورحمته، وإن كان ناقصا فهو تحت مشيئة الله، إما أن يعذب وإما أن يدخل الجنة. وقد جاءت النصوص بأن من أهل التوحيد من يدخلون النار بذنوب اقترفوها ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين، ومن هدم توحيده فلا حيلة فيه فقد وجب عليه الخلود. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اللهم وفقنا لكل خير واصرف عنا كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا ما قلنا، اللهم انفعنا بما قلنا يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. لا يسعني في آخر هذا اللقاء لأن أتقدم بالشكر لله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم بالشكر لولاة أمرنا الذين هيئوا لنا هذه الجهات التي تهيئ لنا مثل هذه اللقاءات التي نتدارس فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الشكر موصول للجمعية الخيرية في وراه ممثلة في مجلس إدارتها وفي مديرها التنفيذي وجميع موظفيها، كل الشكر لكم أنتم أيضا طلاب وطلبة العلم وطالبات العلم الذين حضرتم هذه اللقاءات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نافعة وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، هذا ما تيسر إراده وأعان الله على قوله: إن صابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه بريئان. وأعتذر للإطالة في هذه الليلة لختم هذا المتن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله جل وعلا أن يكتب أجركم سعادة الدكتور وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا شكرا شكرا نيابة عن إخواننا في جمعية الدعوة للإرشاد في وراه، شكرا نيابة عن إخواننا المشاركين في هذا البرنامج الطلاب والطالبات. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، خاصة نحن الآن بين الأذان والإقامة موطن لإجابة الدعاء، فأسأل الله جل وعلا أن يجزيكم عنا خير الجزاء. شكرا للجميع، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نلتقي إن شاء الله الأحد القادم بإذن الله في نفس التوقيت مع ضيف جديد، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع، وسيتم التواصل مع الإخوة والأخوات من خلال الجروبات الخاصة بالبرنامج. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.